بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي في الله وأختي في الله، تعالوا نستحضر ان احنا داخلين دلوقتي بيت الرسول بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا زي المرة اللي فاتت لقينا النبي برضو قاعد مع بعض الصحابة وبيقولهم الوصية الجميلة اللي ياريت كلنا نتعلمها ناخد بيها: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقلنا إن معادنا النهاردة إن شاء الله مع الجزء الثاني من كيف تسعد زوجتك الليلة ليلة حضرتك، وإنت النهاردة من حقك إن أنت تدللي على جوزك زي ما أنت عايزة إن شاء الله، والليلة اللي جاية بقى واللي بعدها من حقه هو بقى اللي يدلل إن شاء الله، ومن حقه إن هو يقول عايز أعرف إيه اللي ليا عند زوجتي. ربنا يبارك فيكم. زي ما قلت يا جماعة، الحب أو الزواج ده مملكة الحب، وبيت مؤسس على السعادة وعلى الحب وعلى المودة. لو كل واحد فينا أحاول أنه يقدم للطرف الثاني أغلى ما عنده، محدش هيسأل فين حقوق واجبات، الكل بيقدم للتاني بحب بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا المرة اللي فاتت محتاجين ان الحب يرجع مرة تانية لبيوتنا لحاجات كتيرة جدا. لو الراجل فعلا حس بارتياح وانتعاش وراحة وألفة ومودة وسعادة وسكينة في بيته، هينتج اكتر، هيبدع اكتر، هيخدم دينه وهيخدم بلده ويخدم اسرته، وهو يتفوق وينجح في حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ان هيقدر يؤمر بمعروف وينهى عن المنكر، ما دام الكلمة طالعة بحب وبتستقبل ايضا بحب بفضل الله، هيقدر ان هو يظبط بيته ويقدر يقود السفينه بكل قضاء بكل جداره بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا الحاجه الثالثه ان هو هتاتي التضحيات، الزوجه عندها استعداد انها تضحي بكل حاجه بس بشرط تلاقي الحب من زوجها، والزوج عنده استعداد يضحي برضه بس بشرط يلاقي الحب من زوجته. وقلت على حضرتك المره اللي فاتت، فاكر اخر مره قلت لزوجتك فيها انا بحبك؟ طبعا بعضهم بيقول انا عمري ما قلتها، وبعضهم بيقول انا قلتها بس من زمان يعني، وبعضهم بيقول يعني والله يعني احيانا بقولها واحيانا ما بقولهاش. اذكر مره كنت بقول الكلمه ديت في احدى البرامج وكده، بقول يا ريت يا اخو بالله عليك وانت قاعد دلوقتي وزوجتك قاعده جنبك قول لها بحبك. فواحده بتقول له جوزها ايه، شفت الشيخ محمود بيقول لك ايه، يلا قول لي بحبك. قال لها ما بعرفش انافق. في اي ثاني يوم بيحكي لي عن الموقف ده، قلت له يا راجل ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم اباح لك الكذب في الامور العاطفيه على الزوج، يعني اكبر بخاطرها حتى لو من وراء قلبك اسعد قلبها، ربنا يسعد قلبك دنيا واخره ويحفظك يا رب العالمين. وقلت لك المره اللي فاتت لو تفتكر حضرتك ان شاء الله، ان انا قلت لك هقول لك شويه وصفات كده جميله يعني بفضل الله تخلي عندك يعني انتفاخ في المشاعر وتضخم في الاحاسيس عشان تقدر ان انت تعطي الحب بجرعه اكبر واكبر ان شاء الله. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. وقلنا المره اللي فاتت عشان تسعد زوجتك في بعض الاشياء عايزك تعملها، قلت اول حاجه ودي اعظم حاجه استعن بالله سبحانه وتعالى، لأن أنت لا يمكن هتسعد زوجتك إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أعانك على ذلك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قادر ربك حبيبك سبحانه وتعالى أن أنت تقدر ان انت ترضي زوجتك بفضل الله باقل الاشياء لو ربنا رضاها عنك. فلو ربنا حبك هيحببها فيك، ولو ربنا حبك هيحببه فيكي. فلما انتوا الاثنين تقوموا وتستعينوا بالله وتصلوا مع بعض وتدعوا وتنكسروا لله سبحانه وتعالى، ربنا هيكرمكم ويالف القلوب بينها وبين بعض بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا العنصر الثاني اللي هو انا بقى نرجع مع بعض بس بعض الحاجات البسيطه كده في عجاله، قلنا حسن الخلق وحسن المعاشره، قلت لك قابلها بالبسمه وودعها بالبسمه، ويا ريت يكون في كلمه جميله وانت ماشي وكلمه حلوه وانت داخل بيتك، ولما تخش سلم على زوجتك، لان النبي قال لسيدنا انس المالك: يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. وخلي دايما كل كلمه بتقولها غمسها بكلمه بحبك. لو سمحت عايز الاكل يا حبيبتي، بالله عليك يا روح قلبي عايز اشرب، يا حياتي عايز المكوه بتاعتي، عايز كذا. خلي الكلمات الحلوه دي تطلع بتشجع الزوجه وبتديها قدره وطاقه عظيمه جدا على ان هي تقدم لك نن عينيها، بس تلاقي منك كلمه طيبه. بكلمة واحدة فضل الله تشيلك في نين عينيه وبكلمة تانية تعبيك في كياس. فأنا خايف عليك حبيب قلبي، فعشان كده بقول لك خد بالك، هي عاطفية. العاطفة لو اتجهت كده هتكرمك قوي، ولو اتجهت الناحية التانية برضه هتكرمك قوي إن شاء الله، فربنا يبارك فيك. ثاني حاجة أو رابع حاجة قلت لك عايزك تدلعها وتقول لها كلمات حلوة قوي، ويا ريت تختار لها اسم حلو كده جميل تدلعها في البيت، مش لازم قدام الناس طبعا، يعني في البيت اسم حلو، ننوسة، مشمشة، بسبوسة، يعني الاسماء الحلوة ديت، وتنقلها اسم كده وتدلعها بيه. قلت لك كمان تنظر اليها من غير كلام، اللي هو بيسموها بتوع بقى السينما بيسموها لغة العيون. لغة العيون انت تبعد كده وما تتكلمش خالص، واحد ببص لها كده وساكت بتقول لك في، يقول لها وحشتين. هذه لوحدها بفضل الله تخلي زوجتك تكرمك وتقدم لك اغلى ما عندها شهر كامل بالبسطه. وزي ما قابلك لازم تدير لك مره في طلعت مسجات اقول لها اي كلمات بقى، ما انت ما شاء الله قبل الجواز كنا عندك ما شاء الله اسطوانات ما شاء الله زي الفل، استخدمها في الحلال. اقول لها مثلا يا رميني بكناوي وغسل تحبك قوي طالع من غير معاد، كلمات حلوه ما شاء الله وهادفه يعني واخد بالك، يعني اي حاجه فاهم ازاي؟ يعني المهم يعني انت بقى عندك كلمات كتيره تقدر تشتغل بيها ان شاء الله. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اوعى تسخر منها اذا تزينت. ممكن تكون الزوجه زي ما قلت المره اللي فاتت ما عندهاش قدره على انها تستعمل الميك اب استعمال حلو، يعني ما تعرفش تحط الدرجه الاحمر حلو في خدها، ممكن تزوده حبتين، ممكن تلخبط في سألها تحط البنفسجي في عينيها ولزق في سنانها وحاجات كده، فتلاقي الموضوع يعني ايه واخد بالك. بعضهم تقول لك انا ماليش في الميك اب خالص، انا حاجات طبيعيه، تلاقي حاطه مثلا بيض وخيار وجزر وحاجات كده، هتلاقي الزوجه بقت سلطه ما تتخضش. المهم في النهايه ربنا يكرمك، اوعى تسخر منها، خليك معاها الخط ان شاء الله، وشجعها دايما انها تتزين بس بشرط انها ما تستعملش حاجه محرمة. حرمة لا نمص ولا وصل ولا تفلج ولا وشم والحد كلها، تستعمل حاجات طبيعية جدا بعيدة عن معصية الله سبحانه وتعالى. وتعالوا نكمل حلقة النهاردة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة، الحفاظ على دينها ووقايتها من النار. زوجتك حبيبتك رب سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين أمنوا، الخطاب لينا يا مؤمنين، ربنا يا رب يجعلنا إياكم من أهل الإيمان، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح حين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. زوجتك دي هتتسأل عنها يوم القيامة، خد بالك. ممكن تكون أعمالك ما شاء الله 10 على 10، ولكن أنت ممكن تكون مضيع لزوجتك أو مضيع لولادك، خد بالك هتتسأل عنهم وممكن تتعاقب بسببهم. فعشان كده ظبط حياتك مع زوجتك ومع نفسك ومع أولادك والأسرة كلها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حاول أنك تساعد زوجتك دايما أنها إزاي تحافظ على وقت العبادات والصلوات، يعني مثلا الفجر بدا مثلا الساعة مثلا 4:30 مثلا، الساعة 3:30 صح زوجتك حبيبتك واخد بالك، ولما تصحيها يعني حاول كده ايه تستخدم معها الاساليب الجميله. النبي قال كده كما عند احمد وابي داود بسند صحيح، قال رحم الله رجل، يا سلام النبي بيدعي لك بالرحمه، رحم الله رجل وسماك رجل، رجلا قام من الليل فصلى وبعدين ثم ايقظ زوجته. طب ليه؟ اصل كلكم راع. وفان ابت نضح في وجهها الماء، بترتيب صابع كده بحنيه وجمال كده، يعني خليك عاطفي في المسائل ديت، ما تبقاش عنيف، يعني ما تجيش مثلا وتروح دالق واخد بالك، لا بترتيب صابع كده وميه ساقعه علشان تفوق، وبترتيب صابع كده قومي يا ننوسه، قومي يا مشمشه، اي حاجه الاسم اللي انت اخترته لها تمام. هتكسل في الاول وبعد كده هتنقلب المساله الى ضحك كده، تقوم تبتسم، تقوم تتوضى وتصلي وراك ركعتين، يا سلام على البركة، الله أكبر. في الليلة دي انتوا الاثنين هيبقى حصل لكم أكبر قدر من الشهرة في الكون ده كله. شهرة شهرة والله، فين بقى؟ في التلفزيون المصري ولا في التلفزيون الكويتي ولا في التلفزيون البحريني؟ لا لا لا، في السماوات السبع. مين اللي قال كده؟ حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن في السماوات. بقى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الله أكبر ما شاء الله، الملائكة كلهم عرفوكم أن أنتم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. علمها وقت الصلاة تسيب اللي في ايديك يا حبيبة قلبي عشان تصلي وتسجد لربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يجمعني بيكي في الجنة. انا لا يمكن استغنى عنك في الجنة، محتاج ان انا فعلا ربنا يجمعني بيكي في الجنة. طيب احيانا الزوجة ومش احيانا لا ده كتير. الزوج يعني الله يكون في عونه طول النهار مطحونه في الاكل والشرب والنظافه والاولاد وده وده، فيعيني احيانا يفوت وقت الصلاه او تاخر الصلاه بسبب انها بتعمل دقيقه الباميه ومش عارف تخديعه المكرونه ومش عارف ايه والحاجات اللي انا ما فهمش فيها ديت. المهم يجي الزوج من بره، خليك ذكي، مش اول ما تخش ها عامله لنا ايه، لا اول ما تخش السلام عليكم. ليه السلام عليكم؟ انت وانت داخل بتقول بسم الله، لو قلت بسم الله الشيطان ما يخشش ويقول للشياطين اللي معاه يقول لا مبيت لكم، فلما تاكل تقول بسم الله فيقول الشيطان لاعواني يقول لا مبيت لكم ولا عشاء. الحمد لله البيت ما فيهوش شياطين، البيت اتملى ملائكه ما شاء الله، الحب انتشر بين الزوج والزوجه، البيت مليان الفه ومحبه وموده ما شاء الله، ولما تسلم عليها يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. دخلت السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي عامله ايه، تقبلها تخلي الاولاد يشوفوك وانت بتقبلها هيحسوا بالطمأنينة وسعادة وراحة وفرحة ان الاب والام متوافقين ومحبين لبعض، ما يبقاش فيه تهديد للاطفال بان في انفصال في مشاكل، فتلاقي فيه راحة نفسية بفضل الله سبحانه وتعالى. اول ما تخش بقى اول سؤال تسأله لها حبيبة قلبي انت لو جاي مثلا قبل العصر او بعد العصر، سلام عليكم حبيبة قلبي صليت العصر؟ والله يا حبيبي للأسف انا انشغلت والله بالاكل وحصل ووا. لا لا لا معلش انا اسف، الله يبارك فيك، اهم حاجه عندي الصلاه. ممكن تاخر الاكل 10 دقائق ربع ساعه؟ طب اصل كان ادفع عليه ادفي البوتاجاز وصلي وبعدين نرجع اعمل الاكل، اصل الاكل كان هيبوظ مش مشكله. المهم عندي حبيبتي ده دينك اهم حاجه اغلى عندي من اي حاجه. مره تانية جيت والله العظيم سامحني برضه نسيت علشان الاكل، وقلت طب خلاص يعني انت الاكل هو اللي لهاك عن الصلاه؟ والله طب خلاص مانيش واكل، كلي بقى لوحدك. قول لي يا شيخ محمود انت كده قلبتها علينا، احنا كده ما انا كده هروح في الرجلين، ما انا مش هاكل. اقول لك حبيب قلبي خليها بيني وبينك، ما هي تخش تصلي من هنا وانت خش على المطبخ روق نفسك من ورايا. المهم يعني ايه ظبط المساله كده، انا هقول لك على الخطه اللي هتعملها. شايف في موضوع ان انت عاقبها بالشكل ده، لا ما دام الاكل هو اللي شغلك عن الصلاه انا ماليش وقت خلاص، تمام؟ يبقى اذا تسال عن ديانتها، تسال عن عبادتها، تحاول بقدر الامكان ان انت تهتم صليت ولا لا، صمت ولا لا، ذكرت ربنا ولا لا، ورد القران اخباره ايه، قريت ورد القران ولا ما قريتيش. ممكن تسيب لها محاضره معانا اسمعها او هي تسمعيها، تقول لها اسمعيها ولما هاجي ندردش مع بعض. طب خدي الفصل ده من الكتاب دوت واقريه، ولما اجي اساليني عن الحاجه اللي انت ما انتش عارفاها، وممكن تكون انت كمان ما انتش عارف زيها، فانتوا الاثنين تسالوا او انت احد العلماء وترد عليها وتبتدي تنور البيت بفضل الله، تجمعها انت والاولاد وقعدوا اقراوا باب في رياض الصالحين، في اصحاب الرسول، في سيره الرسول، اتعلموا واملوا البيت بالنور بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى المهم ان انت اوعى تمنع عنها الخير. من ضمن الحاجات برضه عايزك تسيبها تتعلم، يعني لو التحقت بمعهد اعداد دعاء، او لو تتلمذت على يد احد الاخوات الفاضلات، او لو هي جبت لها الاشرطه والكتب في البيت وهي تسمع وتدرس وتتعلم، وكل ده هيعود على حضرتك بفايده كبيره جدا جدا. ليه؟ لان في النهايه هذه الزوجه الصالحه المؤمنه الطيبه المباركه هي اللي هتربي لك اولادك، فانت من مصلحتك ان هي تكون عارفه دينها كويس عشان تقدر تربي اولادك صح بفضل الله سبحانه وتعالى. حاول ان انت تكافئها لما هي تعمل خير، يعني مثلا لو حفظت مثلا 5 اجزاء قران قول لها مكافاه ليك يا حبيب قلبي هطلعك عمره ان شاء الله، وطلعها عمره واخد بالك، وخليها تتمتع وتروح وتشرب من ميه زمزم وتروح مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وتصلي في الروضه وتنبسط. يعني المهم اللي اقصده ان انت حاول تكافئ زوجتك دايما لما تعمل اي طاعه ولما تزود في اي طاعه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو في امكانيه ان الزوجه ما شاء الله عندها قدره اللهم لك الحمد انها تحفظ القران، تجمع بنات الجيران وتحفظهم القران بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل كيف تسعد زوجتك، ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا مرة تانية نتعايش مع كيف تسعد زوجتك، والجزء الثاني ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وربنا يسعد قلوبكم دايما بالطاعة وبالحب ويملى بيوتكم بالحب والمودة يا رب العالمين. من ضمن الأشياء اللي كيف تسعد زوجتك الإنفاق على الزوجة. هو الإنفاق أصلا على الزوجة يا جماعة واجب، حق واجب على الزوج، لكن في نفس الوقت رغم إنه واجب إن الزوج ينفق على الزوجة، إلا إن الزوج لو احتسب النفقه اللي بينفقها على زوجته يتحسب له صدقه. ايه الدليل على كده؟ كلام حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اذا انفق الرجل على اهله نفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ما شاء الله، يعني أعظم دينار أخذ عليه أجر الذي أنفقه على أهلي. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يأتيهم بالقوت. ولذلك سبحان الله، عايزك جنب النفقة عايزك تكون ذكي بقى شوية. يعني أنت مثلا لو بتدفع في البيت مثلا شهر 1000 جنيه، 1500، 2000، اللي ربنا ميسره لك، يا ريت مع النفقة دي يكون في هدية. ولو بصيت، احنا وصينا المرة اللي فاتت ان كل زوج لازم يجيب لزوجته هدية. معلش الرجالة زعلانين مني، بس ان شاء الله ما انت هتدفع الاسبوع ده هرجع لك الاسبوع الجاي ان شاء الله، ربنا يكرمك يا رب العالمين. فهدية ولو بسيطة، على فكرة مش لازم، مش مهم يعني قدر الهدية، يعني هدية ولو بسيطة ان شاء الله، حتى وردية بسيطة كده ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هدية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول حديث من كلمتين: الكلمة الأولى هي الفعل، والكلمة الثانية هي الثمرة. تهادوا تحبوا، الفعل هو تهادوا والثمرة تحبوا. ربنا ينشر الحب بينك وبين زوجتك. لما تكون جاي من بره: حبيبة قلبي، أنا بودي لو طول أجيب لك حتة من السماء أجيبها لك، لكن عارفة بقى العين بصيرة واليد قصيرة، والكلام الحلو الجميل بقى اللي كنت بتقوله زمان قوله بقى في الحلال، وهتلاقي حاجة بسيطة كده بفضل الله هتسعد قلبها، وممكن تشيلها للذكرى وعمرها ما هتنساها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فحاول بقدر الإمكان تحرص على جنب الإنفاق إن أنت تجيب هدية لزوجتك. من ضمن الأشياء أيضا عدم إهمال الحق الشرعي للزوجة، عدم هجر الزوجة وعدم إهمال حقها الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. وإحنا تكلمنا في أداب الزفاف عن أداب هذا اللقاء الجميل، إن يكون هذا اللقاء قديم ولا يكون المسألة كده مباغتة، وإن الإنسان يكون نظيف في جسمه، نظيف في فمه، يعني يستعمل السواك، وإن إذا كان في معجون أسنان ما فيش مانع، وإنه يتعطر، وإنه يكون يعني الأمور كده فيها تقديمة كده بكلمات طيبة إلى غير ذلك، حتى يكون اللقاء بفضل الله لقاء سعادة، لقاء عذاب لهذه المرأة. من ضمن الأشياء أيضا عدم نشر الأسرار الزوجية، إن الإنسان عشان يسعد زوجته يحسسها بالأمان. رجل عاقل لا ينشر أسرار المتعة الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: إن من أشر الناس، شوف بقى كلمة من أشر الناس، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. حتى لو كان الزوجة لها طباع متعبة شوية، عصبية، مش عارف عاملة ازاي، ما تنشرش برضو سرها للناس. كان أحد السلف الصالح كان زوجته تعبة جدا، فالناس عرفت ان هي تعبان، فقالوا له: ايه مال زوجتك؟ قال لهم: العاقل لا يهتك ستر زوجتي. خدوا بالكم بقى، العاقل لا يهتك ستر زوجتي. فلما طلعها قال له: خلاص ما بقتش زوجتك بقى. قال له: قول لنا كنت تعبان منها من ايه؟ قال: مالي ولزوجتي غيري. اذا كنت انا طلقتها اصبحت زوجة واحد تاني، فانا مالي ولزوجتي غيري. شوف سبحان الله، هو ده كان تفكير السلف، هو ده كانت سلوكيات واخلاقيات السلف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. من ضمن الأشياء برضو اللي تسعد بها الزوجة بفضل الله الملاطفة والممازحة. في ناس فاهمين يا جماعة، خصوصا في وسط الملتزمين، فاهمين ان الحياة لازم تكون حياة جد. انه لقول فصل وما هو بالهزل، لكن لكل مقام مقال. يعني الانسان لما يتعامل مع الناس بره معاملة، ولكن لما يتعامل مع الزوجة ومع الاولاد حاجة تانية يا جماعة. الزوج مع الزوجة بتاعته بيكون عامل زي ما سيدنا عمر الخطاب قال: احب ان ارى الرجل مع زوجته كبالك كالطفل الصغير، فإن أرادته رجلا وجدته رجلا. إن أنت تمازح الزوجة وتداعبها، ولذلك حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله لما تزوج، قال: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. فقال: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتمازحها وتمازحك وتضاحكها وتضاحكك؟ يبقى ده دليل على إيه؟ على إن الأمر ده مستحب ان انت تمازح زوجتك وتضحك معاها وتهزر معاها، لكن بشكل لا يخرج الرجل عن صورة الوقار اللي هو عايشها يعني. بس المهم يكون في دعابة في حياة الزوج والزوجة، ويبقى في مواقف جميلة يحكوها مع بعض في اوقات معينة ويتذكروها ويضحكوا وينبسطوا ويملوا حياتهم بالسعادة. وحبيبك سيد ولد آدم واخشى الناس واتقى الناس لله، رغم ذلك كان يسابق امنا عائشة، يقول للصحابة تقدموا فتقدموا، فيقولها تسبقيني طلة سبقك، فيسبقها توم سبقها. بعدها بشوية أمنا عايشة بقى سمنت وحملت اللحم، فالنبي مش نسالة فقال لها تسبقيني، قالت له سبقك، فسابقها النبي فسبقها، فقال هذه بتلك. واحد واحد، ده النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. وانت قاعد بتاكل مع زوجتك مفيش مانع ان انت برضو من قال لاخر، يعني من باب يعني ترطيب الجلسة ومن اجل تلطيف القعدة دي ومن اجل ان انت تنشر المودة والحب في البيت، اكلها بايدك ولو مرة، اعملها ولو مرة. ومش لازم يكون الاكل كله بايدك، يعني حتى ولو لقمة كده في وسط الاكل وحطها لها في بقها، خد بالك بيبقى ليها اثر عظيم جدا، وبيبقى الزوجه حاسه قد ايه زوجها بيحبها وقد ايه زوجها فعلا مشغول بيها وخايف عليها. الامور دي كلها بفضل الله، عشان انت نفسك تسعد وعشان هي كمان تسعد. يعني اوعى تفتكر لما بقول لك ازاي تسعد زوجتك انا بفكر في زوجتك وبس، لا ده انا بفكر فيك انت كمان، لانك لو اسعدت زوجتك يقينا هي هتسعدك، يقينا هتضحي عشانك بحاجات كتيره، يقينا هتحاول بقدر الامكان انها تنشر في بيتك الفرحه والسعاده بفضل الله. يا ريت تفسح زوجتك ولو مرة كل أسبوع، إمكانياتك أو وقتك ما يسمحش خليها كل أسبوعين، خليها على الأقل ولو مرة كل شهر، خدها مرة كده وخد معك الأولاد، أو لو ما كانش في أولاد خدها لوحدها وروحوا أي مكان ما فيهوش معصية، وروحوا تفسحوا وانبسطوا وكلوا وشربوا وشموا هوا وامشوا على البحر، وعشان تدخل عليها السعادة والبهجة. لأن يا جماعة زي ما بيقولوا ده المكن اللي هو من حديد، لازم تديله وقت يستريح ويتزيت ويتزبط عشان يقدر ينتج مرة تانية. الزوجة اللي هي بقى من دم ولحم وأعصاب ونفسية وروح محتاج انها ترتاح علشان تقدر ترجع مرة تانية وتنتج وتقدر تقدم اغلى ما عندها لهذا الزوج الحبيب. حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اتصلى عليه يقول كما عند النسائي بسند صحيح، اسمع بقى الحديث الجميل ده عشان تفهم ان ديننا فيه فسحة وديننا فيه يعني مش ديننا ما هوش دين صعب او زي ما الناس فاهمة ان الالتزام ده او ان الملتزمين دول ناس منغلقين لا بيضحكوا ولا بيبتسموا ولا يعني فاهم ازاي، والدنيا عندهم يعني ربنا يعافينا وعافيك. مين قال الكلام ده؟ والله الذي لا اله غيره، لو عرفنا ديننا صح هنبقى سعداء جدا ومبسوطين جدا وفرحانين جدا، وهنبقى رغم ان احنا في نفس الوقت واحنا بنضحك مش بنلهو يعني اللهو الحرام، لا اللهو الحلال، واخد بالك، واحنا بنضحك وبنسم وبنمرح وبنتفسح وفي نفس الوقت احنا شايلين في قلوبنا هموم الامه كلها. يعني عايز اقول لك حاجه، تكشيرتك ديت هي اللي هترجع المسجد الاقصى، تكشيره حضرتك دي هي اللي هترجع بلاد المسلمين، ابدا، انما بسمتك في وش اخوك صدقه، هتتالف القلوب، هتجتمع القلوب، هيتوحد صفوف المسلمين، هيقدروا ينتصروا بفضل الله سبحانه وتعالى اذا تالفت القلوب بفضل الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، الا اربع حاجات، اي شيء ما فيهوش ذكر لله ده يعتبر لهو ولعب ملوش لازمه، الا في اربع حاجات ما هوش لا لهو ولا لعب. قال صلى الله عليه وسلم ملاعبه الرجل امرأته. يا سلام، النبي بيعتبر ان الواحد لما يقعد يلاعب امرأته ويداعبها ويهزر معها، ده انت لو في بيتك، وسامحني يعني انا عم بوضح لك الامور اكتر، لو في بيتك وقاعد بتضحك مع زوجتك وجيت كده في الصاله واخد بالك ومسكت حته كوره كده وقعدت تلقفها لزوجتك وتلقفها لك وتهزروا مع بعض وتجروا ورا بعض البيت وتضحكوا مع بعض، دي في حد ذاتها والله العظيم عباده، لان تدخل السعادة على زوجتك وزوجتك بتدخل السعادة عليك. ويا سلام بقى لو بينكم أولادكم وتقعدوا تتكلموا معاهم وتهزروا معاهم وتضحكوا معاهم، أهو ده لهو، لكنه ليس من اللهو ولا من اللعب، لكنه عبادة بتتقرب بها إلى الله. يبقى إلا في أربع حاجات، ملاعبة الرجل امرأته، تاني حاجة تأديب الرجل فرسه، الفرس اللي عندك ده لما تقعد تعلمه وتؤدبه وتعرف وتحاول تدربه يعني ده ليس من الله ولا من اللعب. والحاجة التالتة مشي الرجل بين الغرضين عشان يتعلم الرماية لعل وعسى فيما بعد يعني يستنفر للجهاد في سبيل الله. ورابع حاجة تعليم الرجل السباحة. يبقى أربع حاجات ما هماش له ولا لعب. إن أنت تدلع مراتك وتلعبها وتهزر معها ده ما هوش له ولا لعب. وان انت تأدب فرسك ما هوش لهو ولا لعب. وان انت تمشي بين الغرضين لتتعلم الرماية برضو نفس الحكاية. وان انت تتعلم السباحة كل دوت ليس من اللهو ولا من اللعب. وده كلام الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كثر ملطفته وممازحته لأمنا عائشة كان يضحك معاه ويقول لها إني لا أعلم متى تكونين غضب علي أو متى تكون إيه يعني يعني يعني يعني الحب عندك واضح قوي. يقول لها إني لا أعلم إذا كنت عني راضية أو كنت علي غضبة. قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت راضية عني تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. قالت أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، شوف قد إيه إحساس النبي مع أمنا عائشة، وقد إيه الحس مرهف لدرجة هو عارف إمتى هي بتكون راضية وعارف إمتى بتكون زعلانة. مجرد كلمة هي قاعدة بتتكلم معها عادي، بس وهي بتتكلم تقول ايه لا ورب محمد يبقى راضية، لا ورب إبراهيم تبقى زعلانة. وهي نفسها لما حصل المشكلة اللي حصلت في حادثة الإفك لما اتهمت أمنا عائشة بتقول كل حاجة كانت ماشية تمام إلا حاجة واحدة بس، إن النبي بيخش عليا بدل ما يسلم عليا ويقول لي يا عائش ويقول لي يا حميراء. حميراء اللي هي الإيه الوش الأبيض المشرب بحمرة، فكان يقول لها يا حميراء، كان يدلعها. فكان يقول لها كيف تيكم؟ تيكم ده اسم إشارة للبعيد، يعني كيف حال البعيدة؟ واخد بالك؟ فحست بتغير بس في السلام، فقالت اكيد النبي متغير صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في يوم من الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قاعد عند امنا عائشه، ودخلت امنا سوده عليهم قعدت معاهم، فالنبي راح جالس وراح ساند رجليه اليمين على امنا سوده ورجليه الثانيه على امنا عائشه وقاعدين مع بعض. فامنا عائشه عامله اكله كده اسمها الخزيره، يا حاجه كده عامله زي سد الحنك يعني، واخد بال حضرتك؟ فيعني ايه، فبتضحك مع امنا سوده بتقول لها كلي، قالت لها مش عايزه اكل، قالت لها يا اما تاكلي يا اما هلطخ بيها وشك يعني بهزار كده. فالنبي قاعد، فراحت امنا عائشه مكوره حته كده وراحت ملقفاها ورمياها في وش امنا سوده. فراح النبي عليه السلام ايه، راح موسع رجليه من على رجل امنا سوده عايز يقول لها ايه يلا خد راحتك بقى كده وايه وردها لها. طبعا امنا سوده كانت ضخمه الجسد رضي الله عنها وارضاها، فراحت مكوره كره بقى زي الفل كده وراحت ايه ضربها في امنا عائشه. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك صلى الله عليه وسلم، ما قالش انتوا مش عاملين لي مقام، انا قاعد وسطكم وانتوا عاملين بتضربوا بعض ابدا. عارف ان في وقت للمزح ووقت للدعابه ووقت للضحك فيما لا يخرج الانسان عن هيبته ولا عن وقاره صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاشياء حبايب قلب اللي تسعد بها زوجتك التزين للزوجه. والله يا جماعه في بعض الناس، انا مش عايز اقول كتير بس هم فعلا كتير، ما بيفكرش ابدا ان هو يتزين لزوجته. عادي يعني يبقى قاعد مثلا لبس مكرمش وشعره منعكش وعينيه مش عارف عامله ازاي ووشه ما اتغسلش بقاله 3 ايام والبنطلون مش عارف عامل ازاي ولابس شراب عيون صوابع طالع منه وحاجات كده يعني ايه حاجات صعبه جدا. ولما تساله لك ما فيش حد غريب يعني هو ذنبها ان هي مراتك يعني واخد بالك؟ سبحان الله. يعني بقى قاعد لابس لك تيشيرت اخناتون وبنتكور الحاج هريدي، يعني جدد يا اخي البس، ايه المشكله؟ مش عيب يا جماعه ان الراجل اللي قاعد في بيته لابس فعلا بنتكور، معلش اقول الشيخ يعني فاهم ازاي، بنتكور حلو كده وتيشيرت شيك كده في بيتك او انت رايح بره البس اللي انت عايزه. انما لزوجتك خليها تشوف فيك اجمل حاجه، خليها تشوف فيك فتى احلامها والبس لبس حلو. كان سيدنا ابن عباس حبر الامه ترجمان القران، كان يقعد ويمسك المشط يقعد يسرح شعره واخد بالك؟ فهو بيسرح شعره فيقولوا له لماذا تصنع هذا يا ابن عباس؟ فيقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. فاصل قصير وارجع لكم مره ثانيه. صلى الله على حبيبك. في حضن البيوت يا عين لحظه صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى أخوي وحبيبي نشوف ازاي تكمل مسيرتك في اسعاد زوجتك. ربنا يسعد قلوبكم يا رب بطاعه الله ويملأ بيوتكم بالموده والرحمه والالفه والسعاده يا رب العالمين. من ضمن الاشياء عدم التهديد بالطلاق. بدايه لا تكثر من الخلافات الزوجيه، ما تكتروش من خلافات. يعني بالبلدي كده يا جماعه، عايزين كل واحد يجي على نفسه، مش لازم كل حاجه ان الزوجه تعمل اللي انا عايزه بالملي. ممكن اتنازل عن الاشياء لان واحده مثاليه جايه من كوني. انت في النهايه تتجوز برضو انسانه معرضه للخطا، ومحدش في الدنيا معصوم يا جماعه. فبالتالي انت يعني تيجي على نفسك شويه، هي تيجي على نفسها شويه، عشان السفينه يعني زي ما بيقولوا تمشي يعني، والمركب تمشي. فبدايه لا تكثر الخلافات الزوجيه، ولو حصل خلافات لا قدر الله لا تكثر من التهديد بالطلاق، لان المراه بطبعها بتحس بعدم الامان مع الزوج اللي كل كلمه بيقولها علي الطلاق، تبقي طالق، لو عملتي تبقي طالق. الكلام ده كله يا جماعه يحسس الزوجه انها عايشه على شفا جرف النهار، يعني عايشه كده عيشه صعبه جدا، فلا تستطيع ان هي تعطي ولا تستطيع ان هي تظهر حبها ولا تقدر تقدم لك اللي هي عايزاه، لان هي حاسه في النهايه ان هي عشرتها معاك قصيره جدا وان حياتها معاك مش هتعمر معاك. فخد بالك من الحته ديت مهمه جدا. يعني كمان ما تحسسهاش ان انت مستغنى عنها، ما تجيش تقول لك مثلا حبيبي انا رايحه 3 ايام عند ماما. لا حبيبه قلبي معقول هتقعد شهرين؟ لا والله كفايه على شهر واحد بس. يعني حاسسها بكده ان انت مش عايز تشوفها. لا خد بالك من الحاجات دي كلها بتفرق جدا مع الزوجه. تقول لك هقعد 3 ايام عند ماما، اقول لها لا كفايه يوم واحد ما اقدرش استغنى عنك. طب انا هقعد مثلا يوم، لا كفايه 4 ساعات. الله يبارك فيك انا ما اقدرش استغنى عنك، ما اقدرش ابات ليله من غيرك. هكذا حسسها بالسعاده، حسسها بان انت محتاج لها فعلا. مش معنى كده ان انت بتذل نفسك لزوجتك، لان احنا قلنا يا جماعه احنا بنشيل الحواجز بين الزوج والزوجه. احنا قلنا دي شركة مؤسسه على الحب وعلى السعاده وعلى الاخاء. ما قبل ما تكون زوجتك دي اختك في الله. حاجه تانية عايز اقول لك، اوعى تكثر من كلمه الطلاق، لان كلمه الطلاق دي لو اتعود عليها لسانك ممكن يقع الطلاق ولو بالهزار. لان حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود والترمذي باسناد حسن: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو بهزار، لو قاعد بتهزر مع زوجتك قول لها على فكرة بقى انت طالق بهزار كده، وقع الطلاق. قول لي والله ما اقصد، اقول لك ما هو النبي قال كده، ان انت لو حتى بتقولها بهزار يقع الطلاق. طب ليه النبي قال كده؟ عشان لو اتعودت تقولها بهزار ممكن في مره تقولها بجد وانت مش واخد بالك، فالبيت يتخرب. فمن حرص النبي على ان بيتك يفضل عمران دايما وان الاسره المسلمه تفضل متماسكه، بيقول لك اوعى تقول الكلمه دي ولو بهزار. طيب لو كنت متضايق تعمل ايه؟ افترض حصل حاجة أو مشكلة وزوجتك فعلا ضايقتك جدا، ووصلت لمرحلة إن أنت عفوا يعني عايز تقوم مش تقول لها كلمة، ده أنت عايز تقوم تضربها. لا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني النبي لما وصف الرجاله اللي بيضربوا النساء قال: ليس اولئك بخياركم، دولك مش من خياركم اللي بيضربوا، مع ان الضرب ورد في سوره النساء. لكن الضرب ده يا جماعه هنيجي بقى في حلقه مخصوصه عن هؤلاء الذين يضربون نساءهم، ازاي يكون الضرب وامتى يكون الضرب وكيف يكون الضرب. هتحس ان هو فعلا عمره ما كان ضرب. يعني الضرب ده آخر حاجة وآخر العلاج الكي، يعني ده آخر حاجة. ولما تضرب لا تقبح ولا تضرب في الوجه ولا تغسل عظما ولا تفعل كذا، يعني ممكن بسواك صغير تخبطها على كتفها تشعر فعلا ان انت أهنتها. شفت قد ايه؟ مش بقى اللي بيلعب ملاكمه والتايكوندو وكون غفو مع زوجته وتبص تلاقي اللي انفها انكسر واللي عينيها اتحولت، ده مش معامل الزوجه. واخد بالك؟ ده انت كده بتعامل واحد صاحبك في الشارع. فما ينفعش، دي امراه ضعيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني احرج عليكم حق الضعيفين، يعني المراه واليتيم. فانت لو متضايق اعمل ايه؟ اتصرف كالاتي: لو كنت اقعد، لو قاعد نام، كنت نايم قوم، يعني غير وضع، قوم اتوضى، قوم صلي. طب برضه عملت كل ده عشان متلك مني ومش قادر خلاص هطق وعايز اقول اي كلمه، خلاص قول كلمه لا تؤاخذ عليها بعد الصلح. يعني مثلا زعلان او متضايق منها ومخنوق وعايز تقول كلمه، فتقول لها يا لمبه مثلا او يا نجفه، شويتين الدنيا هتروق وتبقى جميله، وتقعد زوجتك معاك وتقول لك كده يا حبيب قلبي بقى انا لمبه. ايوه يا حبيبتي يعني منوره حياتي. بقى انا نجف. ايوه يعني متعلقه في سقف قلبي. ما انت عارف بقى الاسطوانات بقى زمان اللي انت كنت حافظها قبل الجواز بس طبقها في الحلال، واخد بالك؟ اه كلام لا تؤخذ عليه، تقدر تجد له ايه مبرر لما تيجوا تتصالحوا عشان يبقى الدنيا ماشيه جميله. مش بقى تقعد تقبح بالام والاب والجد والجده والعم والخال وتشتم العيله من اولها لاخرها. يبقى انت كده حتى لما تيجوا تتصالحوا هي مش هتنساها لك، هتفضل كل شويه تقول لك فاكر قبل حرب 67 بيوم واحد لما شتمتني وقلت لي كذا، وفاكر يوم ترى يعني هتفضل بقى ايه تجيب لك القديم وجديد. فعشان كده دي نقطه مهمه ثانيه برضو يا جماعه، اوعى تحسس زوجتك في يوم من الايام. احفظ الكلام ده حبيب قلبي، ويا ريت في الاعاده اكتبها نقاط كده. والكلام ده كله فاضل موجود في موسوعه الزواج الاسلامي السعيد. لكن عايز اقول لك حاجه، اوعى تحسس زوجتك في يوم من الايام انك عايش معاها من باب اخف الضررين. يعني ايه؟ انا عايش معاك عشان نربي العيال. لو عايش معاها على المبدا ده او قلت لها الكلمه دي صدقني والله العيال مش هيتربوا. لان الزوجه لما تقول ياه يعني انا ماليش قدر عنده، ماليش اهميه عنده، هو عايش معايا عشان الاولاد. طب لو الاولاد راحوا هيرميني، او لو الاولاد حصل لهم اي حاجه هيرميني. فخد بالك، لا انا عايش معاك عشانك انت، انت اغلى عندي من كل حاجه. حتى لو مفيش اولاد، الله، طب ما في ناس مش مخلفين، يعني معنى كده ان انا مش عايش معاكي؟ لا، عايش معاها زوجتك حبيبتك. ربنا يبارك فيك ويحفظكم. حاجه تانية رقم 9، عدم حرمانها من اهلها. اوعى تحرمها من اهلها. لو اكرمت اهلها وكانت اصيله هي كمان هتكرم اهلك. حاول تروح لاسرتها في الاعياد والمناسبات، خد زوجتك روحوا مع بعض. حتى لو هي كسلة قول لها لا ما يصحش، تعالي نزور والدك، تعالي نزور والدتك، تعالي نزور اخواتك، تعالي تعالي. خليها تتعلم وتتعود على صلة الرحم، وهي لما تحس ان زوجها انسان اصيل ووفي وبيحافظ على العلاقة اللي بينها وبين اهلها، هي كمان هتكون حريصة جدا على ان هي كمان علاقتها باهله تكون طيبة جدا. ولما ربنا يوسع عليه هي نفسها تقول له ما تنساش اختك، ما تنساش والدك، ما تنساش والدتك، ما تنساش عمك وعمتك وخالك وخالتك وهكذا. شوف قد ايه كان وفاء حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه، ان بعد ما ماتت كان يذبح الشاه ويوزع لحمها على صديقات خديجه. فما ظنك، دي دول صديقات خديجه، فما ظنك باهل زوجتك؟ يعني من باب اولى ان انت تقدم ليهم اغلى ما عندك. ولما يجولك، يجيلك حماك ويجيلك حماتك ويجيلك قرايب زوجتك، لازم تكرمهم اكراما لزوجتك. هي هتحس قد ايه هي غاليه عندك. انما لما تكون انت بتتمعر لما يجي لك حماك او حماتك او قرايب زوجتك، هي نفسها تحس ان هي ما لهاش قدر عندك. ولو كان ليها قدر عندك كنت قدرت اهلها واهتميت بيهم بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الاشياء برضو اللي انت تسعد بيها قلب زوجتك، ربنا يا رب يسعد قلوبكم جميعا، ان انت تشاورها وتاخد رايها خصوصا في الامور المصيريه. ما يجيش واحد عايش مع زوجته يا جماعه وبعدين فجاه يقول لها جهزي نفسك بعد بكره احنا معذرين. معذرين رايحين فين؟ رايحين المكان الفلاني. طب مش تاخد رايي؟ طب دي مساله مصيريه، ده احنا نعيش في مكان تاني. طب كنت خدت رايي، انا كان نفسي نعيش في المكان الفلاني. خد بالك دي مسائل مصيريه. جهزي نفسك، بنتك هتتجوز ابن فلان. طب مش تاخد رايي؟ مش انا ام العروسه؟ يبقى من باب اولى برضه تشاورني. حتى وان كان في النهايه الراي الغالب للرجل، لكن برضه لما تحسس زوجتك ان ليها قيمه وليها مكانه في قلبك. يا راجل ده امراه يعني اللي هي بلقيس ملكه سبا شاورت قومها. قالت يا ايها الملأ، قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. خدت رايهم، والمولى عز وجل يقول وشاورهم في الامر، تقول وامرهم شورى بينهم. مش يجي واحد النهارده بقى ويتشدق ويقول لا يا اخي ده النبي قال حديث، برضه احنا لو فهمناه يعني برضه هنطبقه ونظبط الدنيا. مش النبي قال شاوروهن وخالفوهن؟ ده مين اللي روى ده؟ ابو لمعه؟ ما اعرفش مين اللي روى الحديث ده، مش حديث اصلا، واخد بالك؟ شاوروهن وخالفوهن ده مش حديث. وان كان بعض الناس حافظين الكلام ده، لا يا جماعه، الزوجه ما هياش قطعه اساس في البيت، شاورها وخد رايها وكبرها، خد بالك. واحيانا بيكون عقل الزوجه اكبر من عقل الزوج، واحيانا بيكون ما شاء الله عندها خبره في الحياه اكتر من الزوج نفسه. فلما ياخد رايها هيستفيد، وربنا هيجعل البركه في البيت، وهي تحس انها مش قطعه اساس في البيت، وان لها قدر ومكانه في قلب الزوج. وممكن الزوج لو هو ذكي ممكن يبقى فيه بعض الامور ولو البسيطه بيشاورها فيه، ويلاقي ان هو الراي بتاعه هو افضل، لكن بياخد برايها اكراما ليها في بعض الامور اللي ممكن يتجاوز عنها اكراما لهذه الزوجه. من ضمن الاشياء برضو ودي حاجه جميله قوي. النساء هينبسطوا النهارده بالحته دي بالذات، انك تساعد زوجتك في امور البيت، في الاعمال المنزليه وفي تربيه الاولاد احيانا. وبقول كلمه ايه احيانا، يعني ممكن تكون الزوجه تعبانه او مريضه، او لا تعبانه ولا مريضه وقاعده سليمه وزي الفل، بس انت كنت فاضي وحبيت ان انت تحسس زوجتك ان انت خايف عليها وبتحبها، وهي قاعده سليمه ما فيش لا مرض ولا تعب. لا حبيبه قلبي خليكي، المواعين عليا النهارده. قول لي بقى الموضوع، كل الرجاله دلوقتي هيقفلوا التلفزيون ويقول لك يا عم حول على اي حاجه، واخد بالك؟ لا خليك معايا بجد والله. فاغسلها المواعين يوم يوم، مش لازم اقول في الشهر، ما تحددش يعني انت وظروفك، ان شاء الله حتى لو فاضي مره في السنه. وخش اغسل المواعين كده وظبط الدنيا. طبعا انت هتغسلها وهي هتغسلها بعدين، مش هنعرف نغسلها يعني، فاهم ازاي؟ فالمهم ايه، اعمل كده حسسها ان انت فعلا بتريحها. بس بقى الزوجه خليها ذكيه برضه، ما يجيش هو بقى يغسل المواعين يوم تجي بقى هي كل يوم، اول ما يخش السلام عليكم حبيبتي، عليكم السلام حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، الحاجه في الحوض ان شاء الله، يلا ربنا يقويك يا حبيبي، والله العظيم طول عمرك شهم، فاهم ازاي؟ يعني ايه يعني نخف شويه، يعني هو عملها مره كده جدعانه، ما تبقاش كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهل بيتي. مين اللي قال الكلام ده؟ امنا عائشه، حديث سليم في البخاري. قالت امنا عائشه لما سئلت ما كان يصنع النبي في بيتي، ده سيد ولد ادم بقى، ما تقوليش بقى لنا ولا انت، ما تقولش مشغولياتي ومشغولياتك، كان مشغول بهدايه الانس والجن ودعوه الانس والجن، وكان مشغول بقضايا الامه كلها صلى الله عليه واله وسلم، فما تقولش حد في الدنيا مشغول اكتر من النبي. ما كان النبي يصنع في بيتي؟ قالت كان يكون في مهنه اهل بيتي، فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه. يا سلام، سيد ولد ادم، أسعد زوج في العالم، والزوجة اللي عايشة معاه أسعد زوجة في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الأشياء برضو اللي عايزين نعملها ونحرص عليها جدا، إن أنت تنصت إلى الزوجة. يبقى في وقت معين أخويا وحبيبي أقعد كده وأقول لزوجتك تعالي ندردش مع بعض شوية، أنا بجد نفسي أسمعك. الزوجة جواها حاجات كتيرة جدا ونفسها تقول لك، ونفسها تفضفض عن اللي جواها، لان في كتير من الازواج مكبوتين، تقول لك والله ده انا بس لو يسيبني بس انطلق واقول له اللي في قلبي، ده انا شايله في قلبي وصاره، واخد بالك؟ ونفسها بقى يعني ايه تقول له وتبعبع باللي جواها. سيبها تبعبع، سيبها تقول اللي جواها، سيبها تخرج الشحنه اللي موجوده جواها عشان ما تنفجرش. قول لها حبيبه قلبي قولي لي نفسك في ايه؟ حاسه بايه؟ سعيده معايا؟ طب قولي لي ايه اللي مضايقك مني؟ هتقول لك يوه ده يعني فاهم ازاي؟ هجيب لك بقى من سنه 48، واخد بالك؟ من ايام بقى يعني ايه فاهم ازاي؟ من ايام حرب الاستنزاف، يعني المهم هي هتظبط لك الدنيا. واسمع وتحملها وسيبها تقول كل اللي جواها، وبعد كده اقول لها والله يا حبيبتي انا مقصود، والله ده انت غاليه عندي، ده انت ام اولادي، ده انت الحته الجوانيه، وربنا يبارك فيكي، ده انت لو شققت عن قلبي ما تستغربيش لما تلاقي نفسك قاعده جوه على كرسي انتريه، حبيبه قلبي ده انت اغلى حاجه، ده انت الحته مش عارف ايه يعني. المهم يعني الكلام الحلو كتير ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، وهكذا. حسسها فعلا انها غاليه عندك بجد. فولدك سبحان الله سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فاكرين حضراتكم لما بدانا حلقات ليله في بيت النبي، عملنا اظن حوالي 5 حلقات تقريبا عن حديث ام زرع، لما امنا عائشه قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت تحكي له حديث ام زرع وال11 نسوه اللي اجتمعوا وقعدوا يتكلموا، كل واحده بقى تقول بقى زوجها ومميزاته وعيوبه، والنبي قاعد بيستمع، لا كان متضجر ولا بيقول لها خلصي بقى يا عائشه انا مش فاضي انا ورايا هموم الامه، واخد بالك؟ حد فينا كان شايل الهموم اللي النبي شايلها؟ حد فينا كان عنده الانشغالات اللي كانت موجوده عند النبي؟ حد فينا يا جماعه كان عنده فعلا يعني مسؤوليات قد اللي كانت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورغم ذلك قعد يسمعها لحد ما خلصت خالص، وفي الاخر رد عليها النبي عشان يشابها انه كان مركز معها. خد بالك، كانت ممكن امنا عائشه تحكي له قصه ام زرع دي كلها من الاول لاخرها، وفي الاخر خالص يقول لها خلصتي؟ السلام عليكم. فهي يبقى كده ضيع كل اللي عمله. النبي شوف النبي قال ايه؟ قال لها كنت لك كابي زرع لام زرع. لكن ابو زرع طلق ام زرع فحب يطمنها، فقال لها غير اني لا اطلقك. يعني كنت لك في المحبه كابي زرع لام زرع، لكن انا عمري ما هطلقك، وابو زرع طلق ام زرع، اما انا لا يمكن اطلقك. اخر حاجه ان انت تسامحها ان اساءت. خد بالك ما فيش حد في الدنيا مش معرض للخطا. الزوجه ممكن تغلط، بل اكيد هتغلط، والزوج برضه لازم يغلط، لان احنا مش معصومين يا جماعه. فلما الزوجة تسيء أو تغلط تسامحها وتعفو عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بإسناد حسن: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا سلام، ان انت لما تعفو عن زوجتك دي مش علامة ضعف، لان بعض الرجال بتاخده العزة بالاثم، يقول انا اسامحها وهي غلطت في حقي، لو سامحتها مرة هتكررها كل مرة وهتضيع شخصيتي وهبتي ووا، بالعكس هتشيلها لك بجميل. زي ما الزوجة برضو احيانا ممكن يكون الزوج نفسه هو اللي غلط وما انتظرتش ان هو اللي يعتذر، وراحت هي بنفسها اللي تقول له انا اسفه، فتقول ربما ان انا منزلت عنده تقل، او ان هو يعتبر ان انا خلاص ماليش قيمه، بالعكس بتزيد قيمتك عنده وتزيد غلاوتك عنده بفضل الله. لان النبي وصف نساء اهل الجنه، قال: نساؤكم من اهل الجنه الودود الولود العؤود، التي اذا غضب عليها التي اذا غضب عليها زوجها قالت: هذه يدي في يدك. خد بالك بقى، لا أذوق غمضا أو غمضا حتى ترضى، ما دقش يعني طعم النوم لحد ما تقول لي إن أنت راضي عني. في زوجة فكرت في مرة إنها قبل ما تنام تقول لزوجها: يا ترى حبيبي أنت راضي عني ولا مش راضي؟ لازم يكون راضي عنك، لأن لو مش راضي عنك ربنا مش يرضى عنك، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان هو إنسان ظالم فعلا وهو اللي افترى عليك، فيرضى أو ما يرضاش في الوقت ده مش فارقة، لأن هو اللي ظلمك. لكن لو انسان عادل وانسان متدين ومحترم وكويس ومش راضي عنك يأذيك حاجة كده وتأثر عليك، يعني سبحان الله. فيعني يعني شوف قد ايه يعني محتاج ان انت تعرف، لما شوف لما النبي يقول اني احرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، يعني مين فينا يا جماعة يقبل ان يقف يوم القيامة خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعايز اقول حاجة اخيرة قبل ما نخش على الفاصل، واللي جوزها تعبها بقى، اللي بعد ما قلنا كل الكلام ده كله رغم ذلك جوزها تعبها ومعذبها ومبهدلها في حياتها، عايز اقول لك على اربع حاجات في عجالة سريعة عليك بالدعاء سهام الليل. ربنا قادر ان شاء الله ان ربنا ان يهديهولك ان شاء الله. ولا اقول لك حاجات بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. صلى الله عليه وسلم. في حضن البيوت يا عين. محبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم في الفاصل الأخير، الحقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة، والله بحبكم في الله، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. طيب نقول إيه للزوجة اللي فعلا زوجها تعبها؟ عمالين نقول وسعد الزوجة وإزاي يسعدها وإزاي وإزاي، ورغم ذلك زوجها تعبها، وكتير جدا بكل أسف من نساء المسلمين معذبات، وفي المقابل أيضا كتير جدا من رجال المسلمين برضه معذبين. سبحان الله، حتة التوافق في الزمن ده بقت قليلة جدا، قليل قوي لما تلاقي فعلا زوجين متعايشين مع بعض وبيحبوا بعض بجد. دلوقتي بقى كتير من الأسر عايشة على مبدأ أخف الضررين، عايشين عشان نربي العيال وخلاص، يعني هتطلق أروح فين ولا أعمل إيه. وسبحان الله، ولذلك انتشرت نسبة الطلاق لدرجة لا تخطر على قلب بشر، ووصلت حسب الإحصاءات الأخيرة 40% 40% في بلاد الإسلام يا جماعة، وصل معدل الطلاق إلى 40% في بعض البلدان، بقت حاجة نذير خطر. عشان كده قلنا نتناول من خلال ليلة في بيت النبي مسألة الحياة الزوجية والسعادة الزوجية، ربنا يسعد قلوبكم. طب لو واحدة زوجها يعني تعبها مش مقدرها، تعمل ايه؟ 4 حاجات اختي الفاضلة. خدي بالك من حاجة عايز اقولك، ان فعلا استعيني بالله سبحانه وتعالى، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. استعيني بالله وعليك بسهام الليل، قوم بالليل صلى ركعتين وادع ربنا والجئي الى المولى عز وجل، اللي يعني قلوب العباد بين اصبعين وصبر الرحمن، قلبها كيف يشاء، قلب قلب زوجك يسعدك ويكون عايش معاك اسعد حياه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اول دعاء. تاني حاجة الاستغفار. حد عارف يمكن تكوني انت مقصره في حق ربنا، يمكن تكوني اذنبت في حق استغفري، ويكون الذنب ده اصلا هو سبب ان الزوج دوت يتعامل معاك المعامله ديت، لان النبي قال كده ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. فلما تستغفري تتمسح الذنوب من الصحيفه، تصبح صحيفه بيضه وجميله ونصعه ما شاء الله، فيكون ده سبب بفضل الله ان الزوج يحبك بعد كده. الحاجه الثالثه كثره الصلاه على النبي. وانتوا فاكرين ان سيدنا ابي لما قال للنبي يا رسول الله ان لي ساعه اصلي بها عليك او اصلي فيها عليك، فكم اجعل لك فيها من صلاتي؟ قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك الثلث؟ قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال اجعل النصف؟ قال له فان ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال له الثلثين. ثم في الاخر خالص قال اذا اجعلها كلها صلاه عليك يا رسول الله. فقال اذا يكفيك الله همك لك ذنب. ربنا في الوقت ده سبحانه وتعالى يكفيك كل الهموم اللي انت بتعاني منها ويغفر لك ذنوبك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الأخيرة أن تكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. يا ريت كل زوج قاعدة قدامي اكتب ال4 حاجات دول، والله دي أجمل وصف أوصف زوجك ويعيش معاك أجمل حياة. أول حاجة قومي صلي وادعي. الحاجة الثانية استغفري، كثري من الاستغفار. الحاجة الثالثة تصلي على النبي. الحاجة الرابعة تكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الصلاة الشريف أبو ياسين من إيطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ياسين. إزيك يا عم الشيخ؟ الله يبارك في حضرتك. والله أنا أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. والله يا عم الشيخ، ويعني سؤال بسيط يعني. اتفضل. أنا نذرت حوالي عن 4 مرات. اقول بس لو ربنا اكرمني مثلا في كذا او في ورق او حاجه زي كده، بس تيجي الناس من زحمه الشغل والناس كده لا. في حاجه تانية افضل انزل برضه ناس وانت يعني مش متذكر بالظبط 4 مرات ولا 5 مرات. فانا عاوز الجواب مثلا ممكن تسمعهم في مره واحده او ايه الفرق او حاضر. حاضر سؤال واضح يا سيدي. حاضر من الاربع وخمس نذور دول. حاضر عليا. حاضر يا وزين. حاضر عليا. ساره من مصر. السلام عليكم اخت ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمود وفي ذريتك اسماعيل ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. انا عندي سؤال حضرتك. يعني اتفضلي. من واحد جده كان بيشتغل في التجاره الممنوعه زي المخدرات. معلش انا الصوت مش واضح عند الشيخ خالص، الصوت في صدى كده. يعني حضرتك يا جد بصفه كويس قوي ومعروف وبيشتغل حاليا الحمد لله، اشتغل في ارضه وكده يعني، هو لسه عن باباه وكده. نعم. مش عارفه حضرتك اوافق ولا انا. ما استاذ شريف انت فهمت السؤال؟ اصل انا الصوت عندي عامل صدى جامد، الصوت فيه صدى جامد. مش في مش جده كان بتايف مخدرات طبعا، جده مش بتاع كوره، واحد تاني. يعني هو طيب ماشي حاضر. في اتصال تاني؟ استاذ فهمي من السعوديه. السلام عليكم استاذ فهمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمود؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. الله يخليك، والله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احبتني فيه. يا شيخ ايش اسالك سؤال بس ولو انه بيزعلك، لكن اعوذ بالله من الشر الرجيم، واحد يخطا احيانا. حصلت مشكله كذا بيني وبين مراتي بسيطه. نعم. فمنعتها عشان ما تروحش المكان هذاك، قلت لها اذا رحت المكان هذا انت طالق عليك الثلاثه. قلت لها لو رحت المكان ده تبقى طالق. بالثلاثة. نعم. فما راحتش المكان ذاك؟ هي راحت ولا ما راحتش؟ لا ما راحتش. ما راحتش. قبل يوم حصل الكلام ده. ما راحتش؟ اتصل منك عشان الموضوع هذا، وان شاء الله توبة أول مرة وآخر مرة، أكبر غلطة أخطأت في حياتي. أيوه. فشفت شوف لي طيب، ما دام هي ما راحتش يا أستاذ فهمي، يعني هو خد بالك من حاجة، ده بيسموه طلاق معلق. فما دام انت قلت لها تبقى طالق لو رحت المكان الفلاني، ما دام هي ما راحتش الحمد لله، يبقى خلاص كده الطلاق لا يقع. لكن لو راحت يبقى الطلاق وقع، واخد بال حضرتك؟ وما تفرقش بقى هنا، طبعا السؤال واضح، وما تفرقش هنا بقى اذا كنت قلت لها تبقى طالق بالثلاثه او الاربعه او طلقه واحده، لان في النهايه هي بتحسب طلقه واحده. وان كان خد بالك من حاجه، وان كان جماهير اهل العلم بيقولوا ان لما تقول انت طالق بالثلاثه بتقع ثلاثه، لكن حقيقه في قول عظيم جدا، وهو ده اللي بناخد بيه راي الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، وراي الامام ابن القيم، في ان الطلقه لما يتقال ثلاثه تقع واحده. ليه؟ قال لك لان لو كان الثلاث طلقات بيقعوا في مره واحده يبقى ما كانش في اي حكمه ان ربنا يخليهم ثلاثه. ده هم لو قدر الله لو رجل طلق مرة يقدر يراجع نفسه في المرة الثانية، ويقدر ترجع المودة والمحبة بينه وبين زوجته مرة ثانية. لو طلق الثانية يبقى في فرصة أخيرة. أما لو كانوا الثلاثة بيطلعوا في مجلس واحد يبقى ما في ثلاثة. الأخت حسن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تسمعني صوت في الإربيزة يا شريف؟ ربنا يحبك يا حليم. كنت لي طلب يا شيخ لو سمحت. تفضلي. كنت نفسي، انا نفسي جديد يعني بالهدايه، ونفسي اخد الرقم بتاعك لو سمحت يعني. ربنا يكرمك ويحفظك يا رب العالمين. فكنت عايزه الرقم بتاعك لو سمحت. طيب ممكن من كنترول، يا ريت الشيخ سمعني بس صوت في الاربيز عشان مش سامعه. طيب بالنسبه للاخ ابو ياسين اللي اتصل من ايطاليا، بيقول ان هو نظر كم نذر كده، وفي ظل انشغالاته طبعا الصوت حقيقي ما كنتش سامعه كويس في الصلاه، لكن اللي فهمته منه ان هو نذر كم نذر كده، اربعه او خمسه وبينسى. عايز اقول حاجه يا جماعه، الاصل في النذر انه مكروه. الاصل في النذر انه مكروه. ليه؟ لانه بيبقى فيه، سامحوني، بيبقى فيه سوء معامله وسوء ادب مع الله. بمعنى يا ربي كذا اعمل كذا، كانه يشترط على الله. لو خليت ابني ينجح انا مثلا هاقدم مثلا 200 جنيه للفقراء، لو خليت زوجتي تحمل انا هذبح مثلا خروف او غير او شاء او غير ذلك. الى فقالوا النذر اصلا الاصل فيه انه مكروه، ولكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من مال البخيل. لكن لو نظرت، ففي حديث ثاني بيقول من نظر ان يطيع الله فليطعه، ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه. فانت لو كنت نسيت النذر اللي انت نذرته دوت، نسيت انت نذرت مره ولا اربعه ولا خمسه، اعتبرها على الاكثر، اعتبرها ان انت نذرت خمس مرات مثلا، وشوف انت نذرت بايه. لو كنت محدد وفاكر انت حددت بايه، فلابد ان توفي بالنذر. ولو عجزت عن ان انت توفي بالنذر، فكفاره النذر كفاره اليمين، صيام ثلاث ايام او اطعام 10 مساكين، والله اعلم. يا استاذ شريف السلام عليكم. ام يوسف من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. اتمنى ان الله يديم عليكم الصحه والعافيه وحب الناس جميعا. الله يبارك فيك ويعزك يا رب. عايزه اسال حضرتك يا شيخ محمود، اتفضلي. او كتب؟ وهي ان شاء الله يعني انا اجهز حاليا المجلد الاولاني من ليلة في بيت النبي ان شاء الله قريبا يكون موجود ان شاء الله في كتاب ليلة في بيت النبي الجزء الاول. وبالنسبة للسيديهات والحاديات ده طبعا حق للقناة اقرأ، فلو حبوا ان هم يعني ينزلوه ولو بسعر رمز للناس او اي حاجة فده حق للقناة اقرأ الحبيبة، وربنا يبارك فيهم يا رب العالمين. ان شاء الله يعني نعرض الامر على الادارة ينزلوا ان شاء الله الحاديث، وان كان والله اعلم تقريبا الحاديث كلها موجودة على الموقع الشريف صح؟ مش كلها، بس ان شاء الله قريبا ان شاء الله نحاول نكلمهم في الاداره ان هم يوفروا للناس ديفيديهات او سيديهات بالحلقات ان شاء الله. الاخت سماح من مصر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. انا بالله عليك عايزه نمرتك ضروري، لان انا النهارده موضوعك كله كان يعتبر حاضر حاضر حاضر، فكنت عايزه بس حاجتين، علشان ان انا اصبر على العيشه، وعلشان ان بس ايه ان انا بطل شك عشان هو متزوج واحده غريبه. حاضر اخت سماح، خدي النمره من الكنترول ان شاء الله وعنايه. حاضر لحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. بالنسبه يعني بالنسبه يا جماعه لحته انا عمال النهارده اقول ايه. طب ناخد مروان رضوان من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه. والله لا احبك، احب قناه الناس كلها. ربنا يبارك فيك. قناه اقرا قصدك؟ وقناه الناس، كل القنوات الاسلاميه الجميله، ربنا يبارك فيك يا رب. سؤالي يا اخي محمود. اتفضل يا استاذ رضوان. سؤالي لي هو انني عملت احدى الحمامات. نعم؟ كان عملت احدى الحمامات. ممكن اسمع صوت البيزا الشريف على المستمع. الحمامات العامه. الحمامات العامه مالها؟ انا اعمل فيها. انا كان عملت في لاكيس. حيشتغل فيها نعم. وهل وقريت واحد جوج احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. في اول حديث يقول. ايوه. قالت عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم الحمامات حرام على امتي، على نساء امتي. نعم. هو الحديث مش بالنص. حديث اخر يا اخي. قالت حرام على الرجال والنساء. نعم. وقالت بعد ذلك حل للرجال الا في مآصر. يجوز للنساء ان يدخلوا الحمامات العامه. بص يا استاذ رضوان، ربنا يبارك في حضرتك، هو الاصل في المساله ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امراه تضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها جل وعلا. فالاصل في المساله انه لا يجوز. اللي بيحصل طبعا في الحمامات العامه يا جماعه ان بيبقى نساء مع بعض حتى او رجال مع بعض وبيتكشفوا بشكل غير عادي طبعا، يعني ممكن يكون تكشف اكبر قدر من جسمها قدام نساء اجنبيات عنها، وقد تخرج المراه توصفها بره. فالاصل ان المراه تتستر، ويعني اذا كانت عايزه تعمل حمامات بخار او غير ذلك تعملها في بيتها، والطرق سهله وبسيطه جدا. لكن حته الحمامات العامه والاختلاط دوت يعني طبعا هذه المساله طبعا فيها كلام كبير جدا عند علمائنا، ربنا يبارك في جميع رب العالمين. استاذ محمد من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا حبيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ محمود؟ ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك. محمد عبد الحميد معايا. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يبارك فيك ويعز. ربنا يكرمك يا رب. امين يا رب. بشكر حضرتك جدا على البرنامج ده، برنامج روعه روعه روعه روعه. الله يخليك يا سلام. والله حضرتك انسان عظيم جدا جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا سلام. والله بس احنا عايزين ناخد حقنا بقى من الحلقه الجايه ان شاء الله. اديلكوا حلقتين. ايوه عايزين ناخد حقنا فيهم بقى. اخواتنا النساء كلهم خدوا حقهم في الحلقه دي واللي فاتت. حقنا بقى عشان حضرتك خليتنا قاعدين مش عارفين نعمل اي حاجه. لا هتعمل حاجه ان شاء الله، تجيب هديه النهارده وتدعي لي. احنا جبنا هديه عشان زي ما حضرتك. طب الحمد لله. الاسبوع اللي فات كلام وبنعمل الحلقه اللي فاتت الحركه قلت عليها كلها. الاسبوع اللي جاي هجيب لك حقك ان شاء الله. خلاص انا مستني. ان شاء الله. ربنا يبارك لنا في حضرتك ويطول لنا في عمرك قوي يا رب. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد. ربنا يكرمك يا استاذ محمد. وبعدين اقول لك على فكره حلو قوي بقى، انت طبعا ايه؟ انت طبعا هتجيب لها الهديه او جبت لها الهديه الحلقه اللي فاتت. الحلقه اللي جايه بقى طبعا هي هجيب لك هديه، بس هجيبها ازاي؟ هتقول لك حبيبي اديني فلوس عشان ايه؟ عشان اجيب لك هديه. انا موافق مش مهم، بس المهم فهم كده كده كسبانين يعني ما شاء الله. حالك يا شيخ محمود ويطول لنا في عمرك يا رب، وما يحرمناش منك ابدا ابدا ابدا ابدا. الله يخليك. الله يصلح حالك يا شيخ محمود. ربنا يبارك فيك. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا استاذ محمد ويبارك في عمرك ويجمعنا واياك على الخير دايما يا رب العالمين. استاذ محمد من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. يا أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك مشرف من بزارك. أنا والله مش صوت يا أستاذ شريف. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. أنا مش فاهم حاجة والله يا أستاذ شريف معلش سامحني. طب بس لو حضرتك تعيد لي اتصال يا أستاذ محمد لأن الصوت جاي من بعيد جدا. طيب شاهد الموضوع يا حبيب قلبي ان احنا لما بنتكلم عن زوج هيسعد زوجة او زوجة هتسعد زوج احنا بنقول كده ليه؟ عايزين البيوت تنور وترجع زي زمان. عارفين اهالينا الاباء والامهات الناس الكبار الحلوين الجمال دولت اللي كانوا لهم درسين بقى شريعة ولا درسين كلام النبي عليه السلام ولا درسين الحد كلها كانوا بيطبقوا الكلام ده فعلا عملي من غير ما يدرسوه. انا اذكر ودي مسألة شخصية اذكر ان والدتي الله يرحمها رحمة واسعة كانت تقول لي والله يا ابني ابوك ده عمره في حياته ما قال لي كلمة وحشة عمره في حياته ما زعق لي عمره ما جه في يوم من الايام وظلمني او قال لي كلمة تضايقني طول عمره ما شاء الله ربنا يكرمه يا رب ويعزه ويديه الصحة ويشفيه يا رب العالمين طول عمره انسان طيب وبسيط جدا وما تحسش بوجوده في البيت وتحس انه بسيط قوي وما هوش زوج اللي هو ايه طول النهار عمال يطلب ما بيطلبش حاجة خالص وما بيحبش يتعب زوجته وما بيحبش يضايقها وبيخاف عليها جدا من الهوى الطاير زي ما بيقولوا كان فعلا تلاقي حتى الجيل ده اغلبه كانوا كده يا جماعه كانت تحس انهم حنينين قوي على بعض رغم ان هم حياتهم بسيطه جدا زي اغلب الجيل اللي فات ده كله ما كانش عندهم الرفاهيات اللي موجوده عندنا احنا كجيل جديد او الجيل اللي بعدينا لكن كانوا فعلا كانوا بيحبوا بعض قوي وكانوا مخلصين لبعض قوي. كنت افكر الاقي الام من دولت جوزها لو مات وهي عندها 25 سنه او 30 سنه تقول خلاص الحمد لله خدت اسمتي وخدت نصيبي اعيش حياتي كلها بقى لاولادي. يا سلام حاجه جميله قوي كان عندهم اصاله وكان عندهم وفاء وكان عندهم اخلاص حاجه فوق الخيال حاجه لا تخطر على قلب بشر. فعشان كده بنقول يا جماعه مهم جدا جدا ان السعاده ترجع للبيت مره ثانيه عشان كل ده هيأثر قوي قوي على الجيل اللي جاي. في مين معانا استاذ شريف؟ استاذ حسن من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله من احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه. كيف حالك؟ الحمد لله. ربنا يعزك ويسترك. شيخ بدنا منك بس تحكي شوي عن الحجاب وضروره الحجاب للمراه. الحجاب حاضر. نعم. الله يجزيك خير. عينيا حاضر استاذ حسن. ربنا يبارك فيك يا رب. انا اذكر استاذ حسن هقول لك حاجه جميله قوي. صباح ناخد صباح الاول وبعدين نرجع تاني. طيب السلام عليكم. أخت صباح السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. ربنا يكرمك ويسعدك ويزيدك يا رب إيمان وعلم. آمين يا رب. والله يا شيخ أنا مش عايز أقول لك يعني فرحتي بحضرتك قد إيه. الله يخليك. ربنا يبارك لك يا رب. آمين يا رب. بس عايزاك تدعي لزوجي يعني ربنا يكرمه يا رب ويصلي الصلوات في أوقاتها. يا رب يا رب يكرمه يا رب ويرزقه الصلوات الخمس وقيام الليل ويسعد يعني يسعد قلوبكم يا رب العالمين. ربنا يكرمك وبعد اذنك هبقى اعمل لحضرتك مكالمه على الموبايل. حاضر انا يا حاضر. ربنا يكرمك. انا يا حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا حسن اللي من لبنان انا اذكر عشان تعرف بس قد ايه بلاد المسلمين مليانه خير. انا اذكر كنت في زياره اظن السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر والله كنت في لبنان في طرابلس واذكر ان الديد اللي الشباب وبنات الجامعه ففوجئت ان من ضمن البنات اللي حاضرين بنات متبرجات كتير جدا وانا في دعوتي دعوه هاديه الحمد لله رب العالمين ما احبش يعني ايه ما احبش الكلكع والتزمت والعنف فوجهت كلمه بسيطه جدا للشباب الجامعه وبعد ما خلصت كلامي في اخر ثلث ساعه قلت يا جماعه انا عايز اتكلم عن موضوع لو اذنتوا لي ان اتكلم فيه هتكلم فيه وما اذنتوش انا مش هتكلم بس بالله عليكم ما حدش يكون زعلان مني تاذنوا لي اتكلم يعني دقايق كده عن الحجاب فقالوا اتفضل فقعدت اتكلمت عن الحجاب بكل بساطه وسلاسه وقلت في اخر الدرس قلت بالله عليكم لو في اخت من اللي قاعدين قدامنا مش لابسين حجاب عندها استعداد فعلا وتصدق مع ربنا انها ناويه تلبس حجاب بالله عليكم بس ترفع ايديها والله لقيت ما شاء الله عدد من الاخوات في لبنان كتير جدا رفعوا ايديهم وانا قلت للاخ نفسه قلت له بالله عليك تتابع اذا كانوا فعلا لبسوا حجاب واخبرني بعد كده ان هم لبسوا حجاب. مفيش واحده في الدنيا ما فيهاش خير لكن كل ما في الامر كل انسان زي ما بيقولوا يا جماعه ليه مفتاحه والداعيه الذكي هو اللي يعرف يخش للناس من لكل واحد من مفتاح الخاص بيه. في انسان تخش له من مفتاحه هو الترغيب واحد تاني مفتاحه الترهيب واحد تالت مفتاحه ان انت يعني ايه تكلمه بشكل مثلا معين او تحكي له قصص معينة عن التابعين او عن الصحابة، وكل واحد ليه مفتاحه، المهم ان انت تعرف تخش له من المفتاح بتاعه. مين معانا سجين؟ ام منار من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام وبركاته. يعني انا جد سعيدة لاني استطعت التحدث معك على المباشر. ربنا يعزك وسعدك يا رب. اتمنى منك يعني ان تشرفني برقمك الخاص، يعني مشكلتي لا اريد التحدث عليها على الهواء. حاضر ام منار. اريد اخذ رقمك يعني اذا ممكن يعني. حاضر تحت امر. حاضر تحت امر حضرتك. شكرا. ان شاء الله تخدمي كنترول. الله يبارك فيك محمود، وادعي لي يعني لاولادي. ربنا يبارك فيهم. الامه الاسلاميه ان شاء الله. ربنا يبارك في اولاد المسلمين جميعا يا رب، ويحفظهم يا رب من كل سوء، وينجيهم يا رب من الفتن اللي بتحيط بهم، لان فعلا يا جماعه والله العظيم يعني تربيه الاولاد اصبحت معادله صعبه قوي في الزمن ده بالذات، بقت موضوع خطير جدا. وان شاء الله هتناول الموضوع ده ان شاء الله، ان ليله في بيت النبي ان شاء الله انا بعتبره هو برنامج حياتي، برنامج حياة، يعني عايز استمر في ان انا اذكر ليلة في بيت النبي ده لحد اخر نفس من انفاسي. عايزين نتوغل في الاسرة ونتكلم عن الاسرة المسلمة وعن قضايا الاسرة المعاصرة، وعايزين نتدخل في موضوع تربية الاولاد في الاسلام الى غير ذلك. ربنا يا رب يحفظ اولادك يا رب من الفتن يا رب العالمين، لكن هي مسؤولية كبيرة وانتم مأجورين عليها ان شاء الله. مين معنا سجيف؟ الاخت ماجدة من مصر. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. انا كفيفه يا شيخ محمود بقالي 12 سنه. ربنا يكرمك يا رب ينور بصيرتك. بقالي 12 سنه الضغط عندي عالي وعامل لي تمرض في العصب البصري. نعم. فعاوزاك تدعي لي يا شيخ محمود، وتدعي لي ان اخواتي يبقوا كويسين معايا. اخواتي قلبين عليا وبيضربوني وبيشتموني. ربنا يكرمك يا اخت ماجده. حاضر عينيا. عاوز رقم تليفون حضرتك يا شيخ. حاضر عينيا، خدي من كنترول الاخت ماجده. حاضر. انا عايز بس اقول لك حاجه واسمعيني بقى. عايز اقول للاخت ماجده حاجه، وعايز اقول لاخواتها حاجه. عايز اقول لاخت ماجده، ابشري اخت ماجده، الجنه مش ببلاش. ربنا سبحانه وتعالى يعني اي ابتلاء في الدنيا اخت ماجده، عايز بس كل المشاهدين يركزوا معايا، اي ابتلاء في الدنيا عامل زي العمله. عارفين العمله اللي هي العمله الفضه ديت؟ العمله دي ليها وجهين، وجه فيه المحنه ووجه فيه المنحه. شوفوا يعني ايه، يعني لو واحده فقدت نعمه البصر زي اختنا، ربي يا رب يا رب ينور بصيرتك ويرد لك بصرك ان شاء الله، قولوا امين. قادر ربنا يرد لك بصرك في لحظه، لان كما عند البخاري من أخذ الله حبيبتيه العينين سماهم حبيبتيه. ليه؟ لأن من خلال العينين بيحب الدنيا، بيشوف الدنيا ويحبها. قال من أخذ الله حبيبتيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. فاصبر واحتسب، وربنا هيأجرك إن شاء الله ويكرمك إن شاء الله عن كل لحظة تألمت فيها إن شاء الله. الحاجة التانية عايز أقول لإخواتها، عايز اقول يعني ارحموا هذه المسكينه وعملوها احسن معامله، وما تحسسوهاش ان هي بتعاني مثل هذه المعاناه، بالعكس فما تجمعوش عليها هم فوق الهم اللي هي عايشاه. ربنا ياجركم ويكرمكم يا رب العالمين. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. اللي عايز ربنا يرحمه لازم يرحم البشر، وربنا يكرمكم يا رب العالمين. فشات الموضوع حبيب قلبي ان احنا عايزين نقول ان ما فيش حد فعلا في الدنيا ما فيهوش خير، لكن الذكي هو اللي يعرف يخش للناس، كل واحد يخش له من مفتاحه. الامام الحسن البصري في يوم من الايام كان ليه جار ما بيصليش، في يوم من الايام لقى ماشي في الشارع، فراح نازل ماشي جنبه وبص له كده، لقى مفتاحه انه بيحب ان الناس تثنى عليه، فقال له اني ارى على وجهك نورا فهل تاذن لي ان اسير معك؟ قال له اتفضل. فمشي معاه قدر، كانت معديه جنازه، فالحسن البصري لقط الجنازه دي وقال له ايه؟ قال له يا هذا، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ فالراجل فطرته سليمة لكن هو ما كانش بيصلي، فقال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وكذا وكذا وكذا. قال له فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فكان بعد كده من أكثر الناس صلاة وصياما وبرا بوالديه إلى آخر ذلك. فكل إنسان ليه مفتاح، المفتاح ده ان انت تخش له من المفتاح اللي ينفتح ليه قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى، فيكون ده في ميزان حسناتك. عشان كده بنقول مفيش اجمل في الدنيا دي من احنا نرفع شعار البسمه والرحمه في دعوتنا الى الله سبحانه وتعالى. الاخت فاطمه من ايطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا اخت فاطمه. انا عايزه رقمك يا شيخ عشان عندي سؤال. حاضر. صعب شويه. حاضر انا يا اخت فاطمه تخدمي الكنترول. انا يا حاضر تحت امر حضرتك. شكرا الله يخليك. ربنا يبارك في حضرتك ويعزك يا رب ويحفظكم في غربتكم. اخت ليلى. الاخت ليلى من القاهره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته دكتور محمود. عليكم السلام ورحمه الله حضرتك. يا اهلا وسهلا. والله انا بحاول كتير اتصل بحضرتك مش عارفه. سامحيني والله مش مصدقه صراحه انا بكلم حضرتك. صراحة ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي. ربنا يخليك يا شيخ محمود. بس انا في عندي سؤال وده بصراحه حاسه بانف ضمير من زمان قوي. نعم. انا توفى جوزي بقاله 9 سنين وانا عمري 23 سنه. ربنا يا رب يرحمه. وكان معايا بنتين عمرها واحده 4 سنين وواحده 6 شهور والحمد لله ما زلت لحد دلوقتي بربيهم. الكبيره بقت عندها 13 سنه وصغيره 10. نعم. بس في الليله اللي هو مات فيها يعني هو كان حصل ما بيني وما بينه مشاجره. نعم. بسبب ان هو كان يعني هو كان عايزني له وكده فكان بنتين صغيرين ما كنتش عارفه انيمهم. نعم. وصبح الصبح راح الشغل وحصل حادثه. نعم. ومات على كده في ساعتها فانا حاسه بتأنيب ضمير من ساعتها والله يا شيخ محمود مش عارفه. لا يا اختي لا يا اختي ما تزعيش نفسك ابدا دي كلها اقدار ربنا سبحانه وتعالى. يعني حصل ميت وضمن مني وحضرتك فوق لحظه بتقول تخش الجنه. نعم. غير وجوزها راضي عنها وانا مش عارفه اعمل ايه. ليه انت يا اختي ربنا يبارك فيك يعني ايه يعني حته ان الانسانه تتعمد اغضاب زوجها كل يوم ده المقصود انما واحده حصل بينها وبين زوجها مشده بسيطه وده امر وارد اختي الفاضله بين اي زوجها وزوجها. واسمعيني كويس قوي يا اختي ليلى ربنا يبارك فيك عشان ما اوعي تيأسي يعني ممكن تكون مشده حصلت بين اي زوج وزوجه وده بتحصل حتى حصلت في بيت النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ محمود انا كده ما عنديش ذنب. ما فيش اي ذنب عليك والله يعني الشيخ محمود انا بربي ولاد ده انا عايز اريح قلبك بكلمتين كده يا اخت ليلى. اسمعيني يا رب يخليك يا شيخ محمود. اسمعيني بس الكلمتين دولت انت حصل مشده بينك وبين زوج بسيطه. المشده دي هو نام زعلان شويه قام الصبحيه قدر ربنا ان هو يتوفى في هذا الوقت. هل معنى كده انه ميت غضبان عليك؟ لا ده مشده بتحصل بين اي زوج وزوجه انما المقصود الزوجه التي تتعنت وتتعمد ان هي تنكد على زوجها وتتعب زوجها وتضايق زوجها وتحاول بقدر الامكان تدخل عليه النكد و دي المقصوده انما واحده حصل بينها وبين زوجها مشده مات في نفس اليوم مش ده المقصود يا اختي ربنا يبارك فيكي. اوعي تيأسي من رحمه ربنا لكن عايزك بقى تعملي حاجه. اسمعيني يا اختي ليلى اسمعيني بس عايزك تكتري من الدعاء ليه اكتري من الدعاء ليه والاستغفار ليه عشان حتى لو هو كان في حاجه مزعله منك طرد ديره الدين ده بفضل الله يوم القيامه يلاقيكي جاله دعاله ادعيه قد كده ومستغفره له وعامله له خير كتير واعملوا له صدقه جاريه ربنا يكرمك يبقى انت رديت الجميل لهذا الزوج. ربنا يحفظك ويبارك فيكي وربنا يسعد قلوبكم يا جماعه. ويا رب يا رب عايز اقول في الليله الجميله دي احنا فاضلين قد ايه يا شريف؟ طيب 30 ثانيه. يا رب بدعي دعاء كده وامله بجد من قلوبكم يا رب يا رب اجعل يا رب كل زوج اعطي كل زوج القدره انه يسعد زوجته يا رب وحنن قلب كل زوج على زوجته يا رب العالمين والف بين كل زوج وزوجته يا رب واللي ما اتجوزتش يا رب زوجها وعفها يا رب واللي ما اتجوزش يا رب اتجوزه وتعفه واللي اتجوزوا وما خلفوش يا رب رزقهم بالذريه الصالحه واللي رزقتهم بالذريه الصالحه يا رب بارك لهم في اولادهم ورب لهم اولادهم واحفظهم يا رب العالمين. مش عارف اقول ايه والله الوقت معاكم بيجري بسرعه غريبه يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.